قال: ما هو ضابط الهجر للعصاة؟ وهل أهل التحزب نعاملهم جميعا بالهجر أم أن الأتباع يختلفون؟ وهل صحيح أن الألباني لا يرى الهجر في هذا الزمان؟ أولا بارك الله فيك، الهجر له مقاصد ثلاثة: مصلحة ترجع إلى الهاجر، ومصلحة ترجع إلى المهجور، ومصلحة ترجع للمسلمين. فالمصلحة التي ترجع إلى المهجور أنه قد يكون الهجران سببا لهدايته ولتوبته، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا، وكانت مصلحة الهجر لهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فبعض الناس يحبك ويحترمك ووقع في مخالفة، فإذا هجرته أنب نفسه ورجع، فهذا تهجره لمصلحته هو. المصلحة الثانية مصلحة الهاجر، وهو ما أمر به السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، حتى أن محمد بن سيرين رفض أن يجلس مع صاحب بدعة يناظره، ورفض حتى أن يستمع منه آية من القرآن، فقالوا له: لما؟ قال: إن قلبي ليس ملكي. فهجران أهل البدع أدلتها هي الأدلة التي تحذر من جلساء السوء، لأن هؤلاء المبتدعة قد يدخلوا عليك من الآراء الباطلة والمبادئ المنحرفة، فابتعادك عنهم يصونك عن التأثر بأفكارهم. المقصد الثالث يرجع إلى المسلمين مصلحته، وهو أن المبتدع قد يكون له ماذا؟ أبهة في الناس، ورجل منظور إليه، هو في نظر الناس إنسان صاحب علم موقر محترم، أنت تعلم أنه على بدعة، فبقاؤه هكذا محبوب ضرر، ينشر باطنا في الناس. لابد أن يعلم الناس أن هذا إنسان ينبغي أن لا يجلس عنده ولا تستمع دروسه ولا خطبه ولا محاضراته. لابد أن يظهر في الناس أنه إنسان يعني محقر مصغر. نعم، المعنويات الكبيرة في الناس لابد أن تهبط من أن هذا إنسان كبير، لا، لابد أن تنزله. فالمصلحة من هجره أن ينزل في قلوب الناس، وأن يعلموا أنه ليس بالرفعة التي في نظرهم، وأنه شخص منتقد وعليه مخالفات، عنده مخالفات وعليه انتقادات وملاحظات، ليس بالرفعة التي يظنونها. ولهذا قال العلماء: إن في الرواية عن المبتدع ترويجا لأمره وتنويها بذكره، فحذروا من الرواية عن المبتدع ومنعوا من الرواية عن المبتدع حتى لا يبقى رائجا في وسط الناس منوها بذكره في أوساطهم. فالمصلحة هنا راجعة للمسلمين، حتى لا يبقى هذا المبتدع رفيع الشأن يستحق أن يسمع الناس مواعظة فيتضررون وهم يحسنون فيه الظن. فعلى هذا فالهجران كالعلاج، يستعمل بقدر الحاجة في وقت الحاجة. فمرض يحتاج حبة بنادول وذهب، صداع يذهب، وبعض الأمراض يحتاج إلى جرعة كاملة لعدة أيام، وبعض الأمراض تحتاج إلى علاج مدى الحياة، وبعض الأمراض تحتاج إلى بقر بطون وسكين ومشرط ومقص وشق للبطون، وبعض الأمراض تحتاج إلى بتر أعضاء ومنشار ودريل. نعم، على حسب الأمراض. فالهجران هكذا كالعلاج بقدر الحاجة. فإنسان تهجره يوما يومين على قدر حاجته حتى تظهر الفائدة. وبعض الناس يحتاج أن يهجر إلى أن يموت، يحتاج يهجر إلى أن يموت أو تموت، لأن شره مستمر. نعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بمثال لهذا فقال: لا يزال الهوى يتجارى بصاحبه كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يبقى مفصل إلا دخله. داء الكلب مرض في الكلاب، بلهجتنا العامية يقال للكلب المصاب بداء الكلب معنوز. معنوز، أنا أعني باللهجة العامية، أنا أعرف أن الكلب المسعور وأعرف أن الكلب الكلب، لكن بلهجة الناس إذا رأيت الكلب المعنوز فهو المراد في هذا الحديث الذي عنده داء الكلب، الذي مصاب بداء الكلب. هذا المرض يعض الإنسان أو البقرة أو غير ذلك، فيظل سمه يمشي، تلاحظ عليه ما عنده شيء في اليوم الأول، يتغير في اليوم الثاني، يتغير في الثالث، في الرابع، في الخامس، حتى إذا تمكن المرض أصبح الداء الذي في الكلب في هذا الإنسان المعظوظ. فإن مخشك بأظفاره أو عضك بأسنانه نقل المرض إليك كحال الكلب تماما، وتجد أنه حريص على أن يعض أو يخمش بأظفاره، حريص. نعم. من هذا المرض يكره الماء جدا، وعنده ظمأ شديد جدا، ويتأذى من الهواء والريح غاية التأذي، وهو في أمس الحاجة إلى أن يبرد. نعم. بقي ما وجه التشبيه؟ ما وجه التشبيه؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بهذا المثال. هذا صاحب البدعة أول ما يصاب بالبدعة إن تداركه الناس وعالجوه، عالجوا صاحب الكلب شفاه الله، وهذا إن يسر الله له من ينصحه وينقذه سريعا هداه الله وخلصه من البدعة. فإن تمكنت البدعة حتى وصلت إلى شغاف قلبه كتمكن الداء الكلب من صاحبه، أصبح حريصا على نشر بدعته، كما أن صاحب داء الكلب حريص على نشر مرضه في الآخرين، وأصبح كارها للحق كما أن صاحب داء الكلب كارها للماء، وهو في أمس الحاجة إلى الحق كما أن المصاب بداء الكلب في أمس الحاجة إلى الماء والهواء. نعم. وصاحب داء الكلب لا حل له إلا أن يدخل في غرفة ويرمى له بالأكل من هناك حتى يموت، وهذا يهجر إلى أن يموت. نعم. لا يزال الهوى يتجارى بصاحبه كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يدع مفصلا إلا دخله. أما بالنسبة للشيخ الألباني فالشيخ الألباني عليه رحمة الله يتكلم عن حالة خاصة، وهي ما إذا كان طالب العلم السني في حارة أو قرية أو نحو ذلك ليس فيها أهل سنة، كلهم على بدعة، حار صوفية حار شيعة حار كذا عصاة، يقول إذا هجرهم سيصبح هو المهجور، لأن كلهم ما سيتكلمون معه سيصبح هو المهجور. فمثل هذا حاله كما قيل: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فلتحسن النطق إن لم يحسن الحال. ما معه إلا يرفق بالناس ويتلطف بهم، لا يتنازل حتى يرتكب الباطل ولا يشد عليهم، كحال السلف الصالح الذين شدوا على أهل البدع. أنت وحيد، فحاول تستعطف الإمام حتى يأذن لك بدرس، استعطفه حتى يأذن لك بكلمة، استعطفه حتى يأذن لك بخطبة، حتى يحبك الناس ويعرفون الحق الذي عندك. الناس على جهل، الناس يريدون الخير ويظنون أن الباطل الذي هم عليه هو الحق، فلهذا تلطف حتى يقبل الناس ما لديك، فقد شوهوا الحق الذي لديك. نعم. قال الشاعر: لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تقول هذا نتاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. يعني هو عسل، واحد يقول هذا نتاج النحل، والثاني يقول هذا قيء الزنابير. هو صحيح يعني هو لكن هذا أتى بأسلوب، هذا أتى بأسلوب. قال ابن القيم: لو قال أحد في العسل إنه يشبه العذرة لتقذر منه الناس، يعني وهو بشمعة هكذا مطروح كذا يقول هذا يشبه العذرة، قال لتقذر منه الناس وهو عسل. فهكذا بارك الله فيه قد شوهوا الحق الذي لديك، فأحسن عرض بضاعتك. أنت ترى كيف واحد عنده محل فرش يعلق البطانية الجميلة ويحط المتاكل الجميلة وزخرفها وصلحها علشان الناس يقبضوا بضاعته، وهكذا بارك الله في كل واحد يظهر بضاعته مظهرا حسنا، فأنت أظهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي كالشمس المشرقة والتي هي كالعافية للأبدان والقلوب. أحسن إظهارها ولا تتعجل في الهجر، إن كان محيطك لا يحتمله، فالشيخ الألباني يتحدث عن واقع كهذا. فتلطف حتى يعرف الناس الحق الذي لديك. لو أخذت مجموعة من الأولاد وحفظت كل واحد 5 أحاديث من 40 النووية، وقام واحد منهم يقرأها بعد الصلاة، قام الثاني يقرأها في الصلاة الثانية، قام ثالث وقرأها في صلاة ثالثة، وحفظت هذا الأصل الأول من الأصول الثلاثة مجموعة، وقام يقرأ الأصول الثلاثة، الناس يفرحون ويعلمون أنك علمت أولادهم. نعم، علمتهم بر الوالدين، يرجعون وهم يحترمون آباءهم وأمهاتهم، علمتهم حسن الجوار وحسن الأخلاق. يبدأ هؤلاء دعاه نيابة عنك، يذهبون إلى بيوتهم، إن أكل أحد بشماله قالوا كل بيمينك، إن أكل واحد ما قال بسم الله قالوا قل بسم الله، وهكذا. فيجد الناس أنك تدعو إلى خير، فعند ذلك ستجد فائدة دعوتك. أما لو جئت بالهجران فإن الناس يحذرون أولادهم منك ويحذرون الجلوس معك، هذا الله أعلم إيش وراه، الله أعلم إيش الذي عنده، فحرمت الناس من الخير الذي لديك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.